أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عليكم حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال: ليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال: لأن الحلف بغير الله شرك ولو كان صادقا، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. هذه قاعدة، يعني توحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثة. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، يعني كررها مرتين أو ثلاثة. وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني لا معتصم له، لا مرتكن له، خر من السماء فتهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك، فكيف الناذر لغير الله؟ الذين يحلفون يعني بغير الله، يحلفون بالنبي والنبي وحياتك أو أي نعم نحو ذلك، هذا كله شرك. لكن إذا كان جاريا على اللسان فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فقد يكون الحلف بغير الله شرك أصغر، والحلف بالله كاذبا قد يكون يمينا غموسا كبيرة من الكبائر. فدل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن الشرك سواء كان أصغر أو أكبر لا يغفره الله، كما هو ظاهر النص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل الصالح إذا كان مع العمل الصالح أصل التوحيد، لكنه يفسد كمال التوحيد الواجب. أما أن يفسد أصل التوحيد لا يفسده الشرك الأصغر، ولا يخلد في النار إذا دخل صاحبه النار، أما الشرك الأكبر فيخلد صاحبه في النار. ومعنى أن الشرك الأصغر لا يغفر أن الله يحاسب به، يدخل في الموازنة، يعني يوزن بحسناته. فإذا كانت حسنة التوحيد أصلها ثابت ووزن بها شركه الشرك الأصغر، فإن كثر الشرك الأصغر ربما رجح بحسنة التوحيد فيدخل النار، ولكنه لا يخلد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وإن رجحت حسنة التوحيد بالشرك دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة بالمرتبة التي يدخلها من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، إنما بمرتبة أدنى بسبب هذا الشرك الأصغر. وهذا معنى أنه لا يغفر، لأنه لو كان مثل الكبائر التي دون الشرك، كبائر دون الشرك كالحلف، اليمين الغموس، أو الزنا أو غيره، مات صاحبها عليها من غير توبة، فهذه أمرها إلى الله، إن شاء عذب بها وإن شاء عفى عنها فضلا أو عذب بها عدلا، وإذا عفى عنها لا يحاسب بها، لا تدخل في الموازنة. إذا عفى سبحانه وتعالى عن الكبائر لا تدخل في الموازنة، غير أن الشرك لا يغفره الله، فيدخل في الموازنة إذا كان أصغر. أما إذا كان أكبر فهذا لا حسنة معه، الشرك الأكبر يبطل جميع الحسنات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالعمل يحبط مع الشرك الأكبر. كذلك الكفر مخرج من الملة يحبط الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. قال: إذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف النادر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، يعني ينذر أن يذبح مثلا للسيد الفلاني، للبدوي، للجيلاني، يذبح عجلا، يذبح خروفا، أي نعم، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. نذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة، ولو حلف لا يفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله. قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين لو حلف لا يفعلن شيئا، يعني معصية لم يجب عليه أن يفعله. قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني إن حلف على معصية فأن يعصي الله فلا يعصي، وإن حلف على طاعة ولكن رأى خيرا منها كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير، كما هو منطوق الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ يعني النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر لله مقابل شيء، ما ينذر لله طاعة، ما إن نذر لله طاعة فهذا يعني ليس ابتداؤه مذموما، بل هو من أنواع الطاعات والله يعلم هذا النذر. لكن الذي ابتداؤه مذموم مثل لو قال إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، فهذا هو المكروه الابتداء به والواجب الوفاء به. فإذا شفى الله مريضه يجب عليه أن يفي به. ومدح الله الذين يوفون بالنذر، أي نعم مدحهم سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والله ليس بخيلا، الله ليس بخيلا حتى تقول يا ربي إن شفيت مريضي أذبح لك أو أعبدك، فيعني كأنك تبخل الله عز وجل. أدعه مباشرة وقل اللهم اشفي مريض أين. لكن إن نذرت لله طاعة فهذا ليس مكروها، تريد أن تلزم نفسك، فينبغي من نذر لله أن يطيعه فليطيعه. ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا، لما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة. وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين، وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة، كل ذلك تفعله الشياطين مع من يعبدها، يتعطيه هذه الأمور لكن هي يعني مقابل أن يعبدها، يضيع دينه. أيهم أخسر؟ يعني لا شك أن هذا الذي عبد الشيطان هو الخاسر، المشرك هو الخاسر، يعني مقابل ما يذبح الكاهن أو العراف لهذا الرئي من الجن، يخبره ببعض المغيبات، يخبره بالمسروق، قد يحمله في الهواء. نعم إذا كان يوم عرفة ربما يحمله معه مكاتيب للحجاج، يحمله في الهواء أي ويأتي إلى أهل عرفة ويأخذ منهم الجواب ويعود في يومه ويعتبر نفسه حج. أي نعم، لكن ما يفعل هذا حتى يسجد، يسجد لهذا الشيطان. يقال أن شخصا كان يزعم أنه يذهب يوم عرفة بمكاتيب للحجاج ويأتي في نفس اليوم قبل ما تجي طائرات وسيارات. فلما توفي أوصى ابنه: إن كنت تريد طريقتي فادخل في البيت الفلاني غرفة واقرأ الكتاب الفلاني، وإذا خرجت تجد جملا باركا في فناء الدار، اركبه وحيثما سار بك أثبت عليه. ففعل. ثم لما خرج وجد الجمل باركا فركبه ومشى أمام الناس حتى إذا غيب المنازل طار قال له: اسجد لي. طار به مسافة ثم نزل وقال: اسجد لي. قال: ما كنت أفعل هذا لغير الله. فرفض أن يسجد له فتركه في البرية، تركه في البرية وذهب عنه. ثم رجع إلى بلدته وأعلن براءته من هذا ومما كان يفعل أبوه. فهذا يحصل مصداق لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام من وراء هذه الأوثان أو من وراء هذه القبور، يسمعون كلام وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء مثل ما يقال عنه الزار وغيره مثل ما ذكرت، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة تسرق من الأشياء التي لم تحصن بسم الله، وتأتيه بنقود وغيرها أو غير ذلك، كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب، وهذا كثير موجود في هذا الزمان. هذا في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع، لأنه توفي سنة 728 وكان ولد 661 رحمه الله، يعني في هذا الزمان في زمانه، إذن بعد زمانه أكثر. وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لم يشرعها الله. وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا، لأنه قد يكون خارق لعادة الإنس لكن ليس خارقا لعادة الجن. الجن ما تحجبهم الجدر ولا تحجبهم، وأسرع إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. مسألة خوارق العادة، طبعا خوارق العادة قد تكون نسبية وقد تكون مطلقة. فخوارق المطلقة هي خرق العادة فيما هو من خصائص فعل الله تعالى، كانشقاق القمر، تسبيح الحصى، تسبيح الطعام، كالآيات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء بين أصابعه، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أمور تكون ليست من عادة الإنس ولكن قد تكون من عادة الجن، فهي خارقة لعادة الإنس. ومن هذا الشيء مثلا يأتي الإنس المريض للعراف، وهذا العراف له رئي من الجن، له صاحب من الجن، يتفق مع صاحب هذا المريض من الجن أيضا، فيخبر أحدهما الآخر بأحوال هذا المريض: ترى أحواله كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. هذا الجني يخبر جني الكاهن، يأتي جني الكاهن ويخبر الكاهن بما عليه هذا المريض. إذا جاء هذا المريض قال أنت كذا وأنت كذا وأنت تفعل كذا، مسكين المريض ينبهر ويستسلم، بحيث أنه مهما يأمره يطيعه. أي نعم، لأنه جاء بشيء لم يألفه، خارق لعادة الإنس لكن ليس خارقا لعادة الجن. ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد بن محمد بن حميد رحمه الله حكاية يعني من هذا النوع، أن امرأة عابدة تصلي وتتهجد الليل ولها ابن مسرف لكن له أموال، وهذه الأموال مخزنة في خزانة، وتقفل المفاتيح أو وتدعها عندها. فجاء هذا اللص، جاء لص وتسور الدار ونزل مع الدرج، ينزل درجة درجة معه عكاز يقول سبوح سبوح سبوح، يريد أن يخدر هذه العجوز. فوقف على رأسها حتى إذا انصرفت من الصلاة قال يا أمة الله، أنا ملك من السماء أرسلني الله عز وجل لأقبض مال ولدك المسرف حتى إذا عاد إلى رشده رددناه إليه. فهذه العجوز يعني لم تنبهر، قالت له يا عبد الله هذه المفاتيح فخذها وامضي إلى ما أمرك الله. فذهب اللص ودخل هذه الحجرة الخزانة وتبعته فأغلقت عليه الباب. على كل حال أحكمت الإغلاق بسبب ما، صار يصيح يا أمة الله افتح الباب. قالت لست جبريل، لست ملك، الملك لا تحجبه الجدران. فدعت الشرطة وقبضوا على هذا اللص المحتال. فالشاهد أن الملائكة قد يكون من فعلهم ما هو خارق لعادة الجن، ومن فعل الجن ما هو خارق لعادة الإنس، ولكن ليس خارقا للعادة على الإطلاق. أي نعم، خارق نسبي، أما الخارق للعادة على الإطلاق فهو ما كان خارقا لسنة الله عز وجل من فعله الخاص به الذي لا يشركه فيه غيره سبحانه وتعالى. قال يجري مثل هذا للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله وإما بعبادة لله لم يشرعها الله تعالى، ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل للمبتدع بعض الخوارق. أي نعم، ولهذا يقول المحققون لعله الشافعي أو غيره لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى يكون موافقا للسنة للكتاب والسنة. قال وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا، يعني تلبيس، فخواصهم تقترن بهم الشياطين كما يقع لبعض العقلاء منهم، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة، إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع، فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته، قصده الإغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا،

فإما يأتينكم مني هدى إلى قوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني من اتبع الهدى هداه الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل يحشر أعمى فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها، يعني النسيان يطلق على الترك، النسيان الذي يعاقب عليه المراد به الترك عن عمد، أما النسيان الذي ليس تركا عن عمد فهذا لا يؤاخذ به المسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. فالنسيان الذي يؤاخذ عليه هو المراد به الترك عن عمد، الترك عن عمد. ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقرأ هذه الآية: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. طبعا ليس صعبا نعمل بما فيه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فأنت تعمل بما فيه بقدر وسعك وطاقتك، هذا كل يستطيعه إذا كان الأمر مقيد بالقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية. قد يكون قادرا من الناحية العلمية لكن لا يكون قادرا من الناحية العملية، كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، فهذا لا يؤاخذ فيما عجز عنه. أو قد يكون عاجز علميا، لديه قدرة عملية، لديه قوة، لكن لا ينبغي أن يستعملها في جهل، لا بد أن يكون عالم. فاعلم، قال البخاري بدأ بالعلم باب العلم قبل القول والعمل، فعقب هذه الآية بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم، القدرة العلمية. أقصد أنه تغيير منوط أو مقيد بالقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية. قد يكون الشخص قادر من قدرة علمية لكن ليس قادرا قدرة عملية، ليست لديه قوة، أو العكس لديه قوة ولكنه يجهل، أو هما معا لا علم ولا قدرة. أي نعم، إذن هو الأمر الرابع إذا كان قادرا في علمه وقادرا في قوته، وجب عليه بحسب قدرته، بحسب قدرته بدون بدون مانع. إذا كان هناك مانع فهو غير مقتدر، إذا كان مكرها فهو غير مقتدر، فبحسب القدرة. وهذا من سماحة الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن قرأ القرآن وعمل بما فيه بقدر استطاعته علميا وعمليا نعم فتكفل الله له أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: فمن اتبع ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي وأضله الشيطان وأشقى. المهم الهداية والسعادة، والسعادة ليست بجمع مال، وليست كثرة الأولاد وكثرة الأموال والسلطان دليل الهداية أو دليل السعادة. يعني الدنيا مهما تبهرجت، فمن أوتي شيئا منها ليس دليل على محبة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من يحب، لا يعطي. فالسعادة، غاية السعادة أن يطمئن المرء بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان. وأي كرامة لعبد من أمة محمد هي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، هي كرامة لهذا المتبع الولي المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت امتداد لمعجزته عليه الصلاة والسلام لآيات نبوته. قال: فإن هذه حال أولياء. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في دينه ودنياه، فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا للمؤمنين. يعني الكرامة خارق العادة تكون حجة في الدين، وتكون قضاء حاجة في الدنيا، لأنه خارق العادة أو الكرامة لا تحصل إلا إما لإقامة حجة في دين الله عز وجل، أو لحاجة اضطر إليها، يعني هذا الولي المتبع، فالله يقضي حاجته ولو بخارق العادة. وكم حصل هذا، يعني في برية وفي صحراء لا طعام فيها ولا ماء، فالله سبحانه وتعالى يرسل يعني إغاثته. فعلى كل حال، الكرامة أو الآية الخارقة للعادة ما تحصل إلا لإقامة الحجة أو يعني قضاء الحاجة، سد الحاجة للمؤمنين. قال: مثل ما كانت معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت المعجزات حجة في الدين، إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب، كنبع الماء من بين أصابعه. كانوا محتاجين، ما هو عبث، محتاجين للماء، فوضع أصابعه في الإناء فصار الماء ينبع بين أصابعه، وشربوا وتوضأوا جميعا، هذا لحاجة المسلمين. مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب، كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ومثل نزول المطر بالاستسقاء، احنا نستسقي وتأخر لأننا ما نشعر بالحاجة إلى الله عز وجل، يعني شعورا تاما، الإخلاص ضعيف. كنبع الماء من بين أصابعه ومثل نزول المطر بالاستسقاء، هو عليه الصلاة والسلام إذا استسقى أغيث، إذا استغاث أغيث، ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء، هذه كلها من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحصل لأوليائه كرامة، لأتباعه كرامة بقدر اتباعها، يعني بقدر ما الشخص يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له ما يقيم به الحجة أو يحتاج إليه، أو يحتاج إليه فيحصل له هذا، وهو امتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل بقدر اتباعه للنبي. إن كان اتباعه اتباعا كاملا حصلت له الكرامة، امتدت المعجزة على يديه امتدادا كاملا، وإن كان اتباعه ناقصا كانت ناقصة، وهكذا بحسب نعم الحاجة أو إقامة الحجة. ومثل الأخبار الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وإخبار الأنبياء، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. نعم. وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، يعني كما في الحديث أن الشياطين يترادفون إلى السماء إذا تكلم الله بالوحي، أخذت الملائكة رجفة أو صعقة فيصعقون، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيتلقى عن الله وحيه، وكلما مر بملأ بسماء قال له ملائكتها ماذا قال ربنا، قال جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل قوله، قال الحق وهو العلي الكبير، فيمضي جبرائيل إلى حيث أمره الله بالوحي فينفذه، إما أن ينزل به على قلب رسوله، نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، وإما أن يكون جبرائيل ينفذ أمر الله عز وجل، كما اقتلع بحيرة لوط وقلبها رأسا على عقب، فهو شديد القوى. الشياطين حينما تسترق السمع تسمع مناجاة الملائكة بما يقضي الله عز وجل من الوحي من أمره، ثم الأعلى يلقيها إلى من بعده، ومن بعده يلقيها إلى من بعده، حتى تصل إلى الكاهن فيلقيها. والله سبحانه وتعالى قد يرسل الشهب، فإما أن تدرك هذا الشيطان قبل أن يوصل هذه الكلمة فتهلكه، وإما أن يفلت منها وتصل إلى هذا الكاهن أو الساحر وهي من الحق، فيكذب معها مئة كذبة، يروج مئة كذبة بهذه الكلمة. وهذا شأن الدعايات، وشأن يعني الإعلام الكاذب والصحافة الكاذبة، يعتمدون على الإثارة ويعتمدون على أشياء كاذبة، لكن يروجونها بشيء من الصدق، وهذا شأن الشيطان والعياذ بالله، يروج الباطل بشيء يعني من الحق، يلبس الحق بالباطل. أما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابس الخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، قد يكتب القرآن بدم، أو يكتبه بنجاسة أخرى، أو يدخل به في المزبلة، أو يعني يهين المصحف أو نحو ذلك، هذا يرضي الشياطين. فتجد الواحد من هؤلاء ملابسا للخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس في أنفسهم وأموالهم وغير ذلك. والله تعالى قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. والعبد يحتاج إلى الصبر في الثلاثة، يحتاج إلى الصبر في فعل المأمور، ويحتاج إلى الصبر في ترك المحظور، لأن الله سبحانه وتعالى حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، والأمانة مدارها على فعل الأوامر واجتناب النواهي. الأوامر ليس في النفس رغبة في فعلها، بل في النفس منازعة، يعني تجد أن النفس تنازع العبد في فعله الأوامر ويكسل، يعني تحب التفلت من الأوامر. فمن حملها على فعل الأوامر، فمن حملها على فعل الأوامر يحتاج إلى الصبر في مجاهدتها، ومن نهى النفس عن الهوى يحتاج إلى الصبر في نهيه نفسه عن هواها. النواهي في النفس نزعة إلى اقتحام هذه في شهوة، إلى اقتحام هذه المنهيات، كل محجوب مرغوب. أي نعم، لكنه إذا نهى النفس عن الهوى فهذا ممدوح، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن مدار حياتنا على البلوى، مدار حياتنا الدنيا، لكن الحياة الأخرى إما نعيم أبدي وإما شقاء أبدي والعياذ بالله. فمدار الحياة الدنيا مخلوط فيها الشقاء والنعيم، ومدارها على البلوى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومدار البلوى على ماذا؟ على الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملها الإنسان؟ الجواب ترى في آخر الآيات، لماذا حملها الإنسان؟ ها؟ لا، إنه كان ظلوما جهولا. إيه؟ لماذا هو ظلوم جهول؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. المنافقون خانوا الأمانة في الباطن وكأنهم أدوها في الظاهر، استعلنوا بأنهم يؤدون الأمانة لكن في الباطن خانوها فهم منافقون. المشركون خانوا الأمانة باطنا وظاهرا. من هم الذين أدوها ظاهرا وباطنا؟ المؤمنون والمؤمنات. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا. هذا هو الحكمة من حمل الإنسان الأمانة. أي نعم. قال وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان الله أعلم، يعني كأنها رسالة صغيرة. أي نعم. وفي أيضا رسالة أخرى أصغر منها في عنوان ألا يسأل العبد إلا الله. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره له فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، إن لم ييسر الله له أي نعم هذا الأمر البسيط لم يتيسر. وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. أين أين هؤلاء من الذين يلحفون في المسألة يحترفون أي نعم التسول؟ يعني من جملة ما بايعهم عليه: لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني وعلى ربهم يتوكلون. والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال. كذلك الاكتواء الالتفات لطلب الكي. أي نعم. ولهذا والتطير: الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالاعتماد على الله عز وجل، ولا ينافي هذا أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن أن يرقي به، يرقي بالفاتحة، لأن ورد: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وحديث أبي سعيد الخدري حين رقى سيد القوم الذي لدغ بالفاتحة، لأن الشأن أن لا تعتمد على الراقي وتظن أن في رقيته سر، نعم لا سر من الألوهية، لا، إنما تفعل السبب الرقية ولا تطلب الرقية من أحد، ترقي نفسك أو يرقيك راق، لا تلتفت إلى الراقي أو إلى رقيته، ولكن اعتمادك وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، وكان يرقيه جبرائيل، وكانت عائشة رضي الله عنها تمر يده على جسده وترقيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المعتمدين على الله المتوكلين عليه. قال: وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة، كقوله: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، فإنك لا تخلف الميعاد. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاثة. من هم الثلاثة؟ ذي دم موجع، أو فقر مدقع، أو غرم مفضع، يعني من الغارمين، غرم لإصلاح ذات البين، أو غرم في غرما يعني لا يستطيع حمله وسداده، فتحل له المسألة حتى يصيب سداده، أو أصاب دما وحمل دية وهو لا يجد سدادا، فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا، أو فقر مدقع، يعني فقر مدقع شديد، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع، يعني معنى الحديث، ويكف نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقوله: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه سفك ماء وجهه بالتسول فناسب أن يأتي يوم القيامة عقوبة له وليس في وجهه مزعة لحم. وقوله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. أي نعم، من سأل الناس وله ما يغنيه كالذي يأكل ولا يشبع. فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم، يعني يسأل العلم، فليس من هذا الباب. سؤال العلم ينبغي أن يكون طالب العلم سؤولا ملحا، يعني يسأل حتى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن المخبر أو نعم لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد علمه بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي يعني الجهل السؤال. ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن غلوطات المسائل ونحو ذلك، المسائل التعجيزية، المسائل التي هي من أغلوطات يعني المسائل. قال: وأما أي أو سؤال مسائل يعني لا تفيد، كمن يسأل عن اسم كلب أهل الكهف ولونه وكذا وكذا، يعني أشياء نعم لو كان فيها مصلحة ومنفعة لا بينها الله عز وجل. وأما سؤاله لغيره أن يدعو له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من دعائك. لكن لا يغتر إذا كان ما يغتر المسؤول، ثم بنية أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على دعائه، لأن دعوة المسلم لأخي بظهر الغيب مستجابة موكل بها ملك يقول: ولك مثل ذلك. فحينما تسأل أو تطلب من شخص أن يدعو لك أنت يعني أيضا تحسن إليه، لأنه سيدعو لك وموكل بدعوته ملك إذا كان بظهر الغيب يقول: ولك مثل ذلك. أي نعم. وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم على رسوله. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، واحد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني فرص كثيرة في اليوم، كم نسمع الأذان أي نعم وندعو بهذا الدعاء. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال: أجعل صلاتي كلها عليك، فقال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. يعني دعائي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، أجعل دعائي كله لك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين، ولك مثله ولك مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والاعتقاد. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.